بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب العقيدة، وهي الحلف وما يتعلق به من المسائل، وأهمها الحلف بغير الله. ما حكم الحلف بغير الله؟ ما يتعلق بتلك المسائل؟ لأن هذه من الأمور المنافية للتوحيد، ومن الأمور التي يحصل فيها الخلل في التوحيد. والسؤال الأول في درس اليوم: بماذا يحلف الإنسان؟ بماذا يحلف الإنسان، أو بماذا يقسم؟ والجواب، وهذا شيء معلوم لدينا جميعا، أنه لا يحلف إلا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته. لا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وسيأتينا، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الأحاديث الأخرى: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فلا يحلف إلا بالله. وسيأتي إن شاء الله ضمن الأسئلة المستقبلة إن شاء الله ذكر الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى بالتفصيل. السؤال الثاني: ما هي الأدلة على تحريم الحلف بغير الله؟ الآن عرفنا أن الحلف لا يكون إلا بالله، فما هو الدليل أو ما هي الأدلة على تحريم الحلف بغير الله؟ وهذا الشيء يعني منتشر في المجتمعات بكثرة، كما ذكرنا لكم أن بعض الناس ربما يسمع هذه المسألة ويقول: هذا شيء معروف وليس في المجتمع من هذا شيء. نقول: أنت ستسمع في الأسئلة المستقبلة إن شاء الله القادمة، وستعلم كم مخالفات الناس في هذا الباب. فأولا، الأدلة على تحريم الحلف بغير الله. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه. معلوم أنه كان في الجاهلية كان الناس يحلفون بآبائهم، هذا شيء كان معروفا في الجاهلية. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فسمعه يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم قاله لعمر ومن سمعه من الصحابة، واستجاب عمر رضي الله عنه وكذلك من سمع من الصحابة. فقال عمر: قال: فوالله ما حلفت بها، يعني بأبيه، منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ذاكرا ولا آثرا، ما حلفتها عن نفسي ولا آثرها عن غيري. استجابة لله وللرسول، فعندما سمع أن هذا الشيء محرم استجاب. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إذن في هذا الحديث يعني ذكر ثلاثة أشياء: أولا النهي عن الحلف بالآباء والأمهات والأنداد، ثم الثاني تقييد الحلف الصحيح بالله، لا تحلفوا إلا بالله، ثم المسألة الثالثة: لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني دليل على الصدق في الحلف وأن لا يحلف بالله كاذبا. رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. الحديث الثالث أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. والحديث الرابع عن قتيلة امرأة من جهينة عن قتيلة امرأة من جهينة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. هذا كان في بداية كما قلنا في الجاهلية كانوا يحلفون بالكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب المناهي اللفظية. رواه النسائي بإسناد صحيح، والشاهد منه قوله لا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة ورب الكعبة. والحديث الخامس عن عبد الله بن عمر أيضا أنه سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح بشواهده. بهذا الحديث بيان أن الحلف بغير الله شرك، وسيأتينا التفصيل هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر في الأسئلة القادمة إن شاء الله. والحديث السادس حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، رواه أبو داود، من حلف بالأمانة فليس منا. فهذه أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين تحريم الحلف بغير الله، وأن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. والمسلم يكفيه الدليل الواحد، إنما إذا تكاثرت الأدلة فهذا من باب الخير ومن باب العلم معرفة العلم، وإلا فإن المسلم يكفيه الحديث الواحد تكفيه الآية الواحدة. لأن من الأشياء الغريبة من الأشياء التي بثها الشيطان بين الناس في هذه الأزمان أن بعض الناس ربما يقال له في المسألة يقال هذه حرام ولا تجوز، فيقول ما هو الدليل، فيذكر له الإنسان الآية أو الحديث فيقول وماذا، يعني يريد أيضا دليل آخر ودليل آخر، أو يقول ما فيها إلا هذا الدليل الواحد فقط. هذا لا يجوز، يجب عليك أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، يكفيك الآية ويكفيك الحديث الواحد إذا كان يعني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد علينا أن نوطن أنفسنا على هذا. كان الصحابة رضي الله عنهم تكفيهم الموعظة الواحدة والحديث الواحد فيستجيبون، وعلى قدر استجابة المسلم يكون قدره عند الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم كان سلف يعودونهم على بعض الأشياء، فمثل ابن عباس رضي الله عنه جاء إليه رجل يستفتيه عن الأغاني، قال له هل الأغاني حرام أم حلال يا ابن عباس؟ فقال له ابن عباس قال أرأيت إذا ميز الله الحق والباطل يوم القيامة أيكون أتكون الأغاني في صف الحلال أم في صف الحرام؟ قال إذا ميز الله يوم القيامة وجعل الحق في جهة والباطل في جهة أين ستكون الأغاني؟ ستكون في صف الحق أم في صف الباطل؟ قال بل في صف الباطل. قال اذهب فقد أفتيت نفسك، قال أنت أفتيت نفسك الآن ما دام علمت أنها في صف الباطل فاتركها لأنها من الباطل. فهذه هي الأدلة على تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.